الشيخ يحيى زي ما قلت كده. تمام. الله زي بعض. كويس عليك. الله يكرمك. الله ينور قلبك يا محمد. يا رب. في شر الله. كل الناس زي لك يا رب. ربنا يقبل. إن شاء الله. يهل عليك. كده والله نفس الجوابيه يا رب سامحنا كده. بنفس الجواب كده الله. هو الذي احياكم النبي عشان خاطر ما يصلح حالك.